وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، واستكمالا لهذه السلسلة المباركة برنامج مفاهيم أسرية، الحلقة 12، وهي تتكلم عن غيرة الزوج. وكما تكلمنا مع الزوج وقلنا له مشاعر الزوجة خط أحمر، سنقول للزوجة غيرة الرجل خط أحمر، لابد أن تنتبهي لغيرة الرجل. لكن قبل أن نتعرف على أسباب غيرة الرجل، لابد أن نتفق على عدة نقاط. بدايتها إنه الغيرة عموما هي خلق كريم، يعني الغيرة في الرجل خلق كريم، وجبل عليه الإيه؟ وجبل عليه الزوج أو الرجال في يعني عموما. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، دون عرضه فهو شهيد، فدون أهله فهو شهيد. فهذه غيرة من الرجل على زوجته وأهل بيته، وهذه غيرة محمودة. أيضا الغيرة في موضعها الطبيعي وموضعها الأصلي، هذه مظهر من مظاهر الرجولة، فلا يعاب على الرجل أو الزوج. فهذه الغيرة فيها صيانة للأعراض وحفظ للحرمات وتعظيم لشعائر الله تعالى وحفظ حدوده، وهي مؤشر على قوة الإيمان ورسوخ الإيمان في القلب إذا كانت هذه الغيرة في موضعها الطبيعي. قد يكون في غيرة مرضية، ده موضوع آخر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الغيرة المحمودة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه والله أغير مني. فالغيرة محمودة في حق الرجال والحفاظ على الزوجات وعلى أهل أسرته وأهل بيته. لكن ما الذي يسبب غيرة، الغيرة الزائدة عند الرجال؟ في بعض الرجال عندهم غيرة زائدة، قد تكون هذه الأسباب بسبب أن له علاقات سابقة، فبالتالي يؤدي إلى الشك، فما عندوش شك، ما عندوش ثقة في الزوجة أو ما عندوش ثقة في المرأة عموما، لأنه كان له علاقات سابقة كثيرة، فظن أن كل النساء بهذه الطريقة، فأصبح عنده شك، فيصبح عنده غيرة. فلو اتصل بالتليفون وهو في الشغل والتليفونها يعني نقدر نقول تليفونها مشغول، يشك فيها، أكيد بتكلم حد، وخاصة لو كانت مخطوبة سابقا أو متزوجة سابقا، فيبدأ الغيرة الغير محمودة والشك اللي تنقلب إلى شك. أيضا بعض التجارب يعني ملحقة بها، تجارب الآخرين، تجارب الآخرين، هو بيسمع كتير إن في خيانات وفي كذا وفي كذا وفي كذا، فيبدأ يحصل عنده هذه الإيه، هذا الشك وهذه الغيرة الزائدة التي تنقلب إلى شك. كل ديت يعني أمور، وممكن انشغال الزوجة الدائم عن زوجها، يقول أكيد منشغلة بغيري، أكيد فين مشاعرها، مشاعرها مش معايا ليه، هي ما بتكلمنيش ليه، هي ما بتتواصلش معايا ليه، هي ما بتسألش عليا ليه وأنا في الشغل، هي هي هي، فيبدأ يقول إيه، أكيد عندها تواصلات أخرى. وهذا برضو من أيضا من الغيرة الغير محمودة. في نقطة مهمة جدا قد تؤدي إلى الغيرة الزائدة من الزوج، اللي هو تعامل الزوجة مع الآخرين، مع الرجال الآخرين بلطف، تكلمهم كده بإيه، ببساطة وبلطافة وكلام جميل وحاجات كده يعني إيه، فبالتالي الزوج يبدأ يغير يعني على زوجته، وده من حقه في هذا الأمر. طيب أنا هضرب لحضراتكم مثال يعني ينتبه إليه، لأن ده يحصل في مثلا في مسألة الشراء. النهاردة الزوج ذهب مع زوجته إلى سوق من الأسواق، هيشتروا أقمشة، هيشتروا عبايات، هيشتروا ملابس للأولاد، أيا كان. دخلت الزوجة والزوج إلى المحل، الزوج بداية هو اللي بدأ الكلام، سأل البائع بكام البيجامة، بكام العباية، بكام الفستان، قال والله ب 150 أيا كان الثمن. فجأة مباشرة الزوجة تدخلت في الكلام ووجهت الكلام للبائع، ايوه لكن انت 150 ليه؟ ده اختي كانت موجوده الاسبوع اللي فات وشريتها ب 140 او ب 130، انت ليه بتغلي علينا؟ فقام البائع رد عليها وقام مكلمها، لا يا فندم ده الخامه مختلفه، بعدين الدنيا غليت والمواصلات وغيره وغيره. بدات ترد عليه، بدا هو يرد عليها، واصبح الاتجاه في الكلام منه لها، منها للبائع، والزوج غير موجود عمال بيشاهد الايه، شاهد هذا الحوار وهذا الحديث. فالزوجه لم تنتبه نهائيا الى غيره الزوج، عماله تتكلمي رايح جاي وتغلي وتكسري في الايه، في الكلمات. فهنا بنقول للزوجه لا انتبهي، انتبهي، طالما الزوج موجود اتركي الحديث لمين؟ له. طب انت حابه تقولي له، حابه تخبريه بانه الثمن غالي، كلمي زوجك نفسه، كلمي زوجك ولا تكلمي البائع، اتركي حافظي على غيره زوجك. هذه نقاط، وده مواقف بتتكرر كثيرا للاسف الشديد. هذه المساله، مساله الغيره، لابد من ضبطها ولابد من الابتعاد عن هذه الاسباب حتى تكون الغيرة محمودة. كتاب اليوم بإذن الله تعالى هو كتاب مهم جدا، واسمه العشرة الطيبة، كتاب العشرة الطيبة للدكتور محمد حسين، العشرة الطيبة للدكتور محمد حسين. وهو قسم الكتاب لثلاث أقسام: العشرة الطيبة مع الرجل، العشرة الطيبة مع المرأة، العشرة الطيبة مع الأولاد وتربيتهم. كتاب رائع مهم جدا، وأسلوبه حتى عناوين راقية جدا، وعبارات يعني سلسة وممتعة في نفس الوقت. وبإذن الله تعالى سنبدأ في اللقاء القادم مع حلقة مهمة جدا في مسألة افعلي، ماذا ينبغي أن تفعل الزوجة مع زوجها من مهارات حتى تملك وتكسب قلب الزوج. هذا ما سنكون معه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم، تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.